كذلك تطهر المرأة بفضل الرجل، تطهر المرأة بفضل الرجل. نقل النووي الإجماع على الجواز. في شرح مسلم يقول: أما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع. والحافظ تعقب في فتح الباري يقول: فيه نظر، فقد أثبت الخلاف فيه الطهارة. والراجح في المسألة كما رجحنا في التي قبلها، لأن حديث نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل كذلك، فيصرفه الأحاديث المتقدمة فيكون النهي الكراهة كذلك.